بركاته. سيرة الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، مع أنه أصغر الأئمة سنا، استشهد وعمره 25 سنة، الإمام العسكري سلام الله عليه 28 سنة، الإمام الهادي فوق 43 مثلا، الإمام الرضا سلام الله عليه 55 مثلا، والإمام الحسين 57، الإمام الحسن 57، وهكذا. الواحد يقول له يا ابن رسول الله أعماركم صغار، ما حاجة الأمة لكم؟ يقول هذا قضاء الله وقدر، احنا مخططنا، وجودنا، حياتنا كلها مبرمجة من الله سبحانه وتعالى، والله يريد يمتحن الأمة، وترك الأمور تجري علينا بأسبابها الطبيعية. أعدائنا يخافون منا، يخافون منا. وأكبر الأئمة سنا عمرا، أكثرهم عمر غير الإمام المهدي صلوات الله عليهم، الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه، لعله بلغ 67. الإمام المهدي روح له الفداء إلى غيبة الصغرى عمره بالسبعينات، ثم مدد له مئات السنين، الله يعلم كم يطول التمديد له، لكن التمديد للخضر سلام الله عليه أكثر. يعني الخضر يظهر أول شيء هو قبل الإمام المهدي من زمن ذو القرنين، يعني قبل إبراهيم، ويظهر مع الإمام المهدي سلام الله عليه، ويكون له دور في دولته، والإمام المهدي يتوفى والخضر يستمر حتى ينفخ في الصور. إن الخضر شرب من عين الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور. بعد الأعجب هذا الحديث عن الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول وإنه ليحضر إذا ذكر. يعني تقول الخضر يحضر، كيف باسمه يحضر؟ هو صفحة انترنت حتى يحضر؟ يحضر. طيب يتعدد حضوره؟ نعم يتعدد حضوره، ثم ماذا؟ أمير المؤمنين يحضر عند رسول الله، الأئمة عليهم السلام يحضرون عند المحتضر الميت، يحضرون؟ اي يحضرون. طيب تعدد إذا مليون واحد في آن واحد، يحضرون. وإن الخضر ليحضر إذا ذكر، فإذا ذكرتموه فسلموا عليه سلام الله عليك يا ولي الله يا أستاذ الأنبياء الخضر سلام الله عليه. إذن الخضر يعيش أكثر، والإمام المهدي سلام الله عليه الله يعلم كم يعيش إلى الآن، 1200 وكسور سنة، ويعيش في دولته سلام الله عليه كما صحت الرواية عندي بعدد سني أهل الكهف، 309 سنين يحكم. الإمام الجواد سلام الله عليه أصغر الأئمة سنا، ولكن هؤلاء الأئمة أعمارهم ليست بالطول، في واحد عمره بالطول 100 سنة وما مسوي له شيء، 80 سنة وما أنجز شيء. فاطمة الزهراء سلام الله عليها دون 20، وماذا صنعت؟ فساعدتها لأبيها، أبيها مع أمها، هجرتها، كانت أم أبيها، زوجة أمير المؤمنين، أم الحسن والحسين، معلمة نساء المهاجرين والأنصار اللي سوت الحركة والتوعية الإسلامية في نساء المهاجرين، مجالس، مسائل يستفتونها، وأنجبت كل دون 20. وفي ناس هكذا، الناس يختلفون، أهل البيت أعمارهم بالعرض وليست بالطول. الإمام الجواد سلام الله عليه تأثيره العظيم بهال 25 سنة هز بني العباس، هز الدولة الإسلامية. المأمون يعقد المجالس وشايل على رأس الإمام الجواد، شوفوا هذا علمه من الله. يقولون يوم المنصور كان يصيد، طلع للصيد، أرسل بازيا يرسل عقاب، قل هذا البازي رجع جايب سمكة في فمه. اندهش المأمون، قال ما هذا بالجو والهواء في سمك؟ أخذ السمكة سأله، ما حدا فهم، قال لهم هذا ما يعرفها إلا محمد الجواد، أبو جعفر يسميه أبو جعفر. الإمام الجواد كان في بغداد عمره 11 سنة صلوات الله وسلامه عليه. يقول خب السمكة ودعا الإمام الجواد أو راح له، وين منزل له هو راح له، قال له يا ابن رسول الله ما بيدي، قال له بيدك سمكة صادها بازي من الهواء ولملك من الملوك ليمتحن بها أولاد الأنبياء. قال أشهد أنك ابن الرضا. تعجب، قال كيف في سمك بالهواء؟ قال نعم. كيف السمك في الهواء؟ صحيح. عظيم، قل محال هذا، بالهواء في سمك، بالهواء في طيور، والعقاب في طير، هاي سمكة، يمكن هذا العقاب نازل على الأرض وما أخذ السمكة. لا، الآن ثبت بالعلم أن في تيارات عواصف تضرب بالبحر وتأخذ من البحر كمية ماء مع أسماكها، وتأخذ بالعاصفة الدور الدور الدور الدور، كان دائرة قريبة من بغداد، عاصفة وبعد ماي عاصفة والدور وفيها سمك. قبل مدة أنا قرأت في تايلاند قالت السماء أمطرت سمكا. هو كيف أمطرت سمكا؟ هو سمك من البحر، العاصفة إجت من البحر تأخذ لها كمية من الماء، أطنان من الماء، تأخذ عاصفة بالجو مع أسماك مع حيتان ربما تأخذه ويدور في الجو، يجي المطر ينزل عليه كت السماء، ينزل في مدينة في تايلاند ما فيها بحر، ومصورينها بالشارع، سمك ينزل بالشارع ومصورينها والناس تأخذ منه. إذن يمكن أن العاصفة تكون البغداد 500 كيلومتر عن البحر عن الخليج، أو خليها أكثر حتى 1000 كيلو 2000 كيلو، العاصفة الهواء تأخذ ماء وفيه سمك في الهواء، والعقاب يطلع من باقي الماء والسمك، أو السمكة واقعة من عاصفة الماء يأخذها العقاب ولا مانع. يقول له ما بيدي يا ابن رسول الله، يقول له بيدك سمكة، منين هذه؟ قال هذه هذا سمك في الهواء تصيده بزاة ملك من الملوك ويمتحن به أولاد الأوصياء أولاد الأنبياء. قل فداك أبي وأمي، أنت ابن الرضا، ويمدح به. وهكذا رأوا من معجزات الإمام الجواد سلام الله عليه، لما يمشي في بغداد يعطل السوق والناس تيجي تتفرج على محمد بن علي، هذا اللي المأمون يتحدى به الناس ويقول علمه من الرب. نعم علمه من الله. الأئمة من أهل البيت عليهم السلام أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله، لكن قريش ما تريد تصدق، أخبر بحجة الوداع وبالبخاري وبأحمد وبمسلم وبغيره أنه 12 خليفة 12 إمام رباني. يسألوا عبد الله ابن مسعود كم في هذه الأمة من وصي بعد نبيها، قال 12 بعدد نقباء بني إسرائيل. كل لهذا اللي يسأل بالكفة، والله ما سألني أحد عنا غيرك. يقول لمن هم؟ يقول عبد الله ابن مسعود أولهم علي ورفع بيده، ويسميهم سلمان، يقول أنا رأيت لوحا نزل به جبرائيل إلى فاطمة أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله، قال هذا هدية من العلي العظيم إلى ابنتك فاطمة، فيه أسماء أبنائها الأئمة وما يجري عليهم. يقول أنا رأيت في 12 اسم وفي 4 علي و4 محمد، عجيب، رأيتهم. وسلمان يسميهم، جابر بن عبد الله الأنصاري يسميهم، جعفر بن أبي طالب يسميهم، سماهم جعفر بن أبي طالب لمعاوية، تعجب. قال لنا أنه هذا صحيح رسول الله. قال تعال أم سلمة كان في المدينة فراح مع معاوية إلى أم سلمة. قال نعم أخبرنا 12 واحد من ذريتي علمهم رباني الأئمة 12 لا يضرهم تكذيب من كذبهم، اللي كذبهم عنده خطة وعندهم كيد لقتلهم، والله عز وجل عنده خطة وعنده رد ذلك الكيد، ولازم يثبت الإسلام. لولاهم كان حرفوا الإسلام، وما كثير من حقائق الإسلام اللي وصلتنا اليوم لا تصلنا. الإمام الجواد سلام الله عليه علمه من ربه، هؤلاء يلهمون، نعم تحدثهم الملائكة، يقذف في قلبهم، عندهم مواريث الأنبياء كلها، يقرأ من مواريث الأنبياء، كل واحد منهم عنده صحيفة نزلت الوصية على رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيفة وفيها يأخذ التعهد من علي وفاطمة والحسن والحسين أن يصمتوا بعدك، موجة جاية لازم تعبر الموجة، 25 سنة ربع قرن لازم يصبر علي حتى يصل، تجي الأمة وتبايع ويقاتل على التأويل، أعطيه يصبر وتهتك الحرمة ويهاجمون بيته ويجبرونه على البيعة، خذ منا التعهد أن يصبر. وفيه لكل إمام من الأئمة صحيفة اعمل فيها، ماذا تعمل؟ وللإمام الجواد في صحيفة في عمله، ومع صغر سنه ظهرت منه الأعاجيب صلوات الله وسلامه عليه. كيف؟ يقول كان وهو عمره لما توفي أبوه الإمام الرضا سلام الله عليه، مروج الذهب ابن مسعود، المؤرخ ابن مسعود المسعودي ما يحبه هؤلاء الوهابية، لماذا؟ هو من ذرية عبد الله ابن مسعود ومن أدق المؤرخين، هو ابن واضح اليعقوبي والبلاذري، أنا اعتقادي هؤلاء أدق من الطبري، الطبري إداري الحكومة، طبري مجسمة الحنابلة هجموا بيته وضربوه بالأحجار وبعدين صار يمدحهم، صار يمدحهم، وإن كان سرا ألف كتاب الحرقوصية، يعني أتباع أولاد ابن زهير ابن حرقوس، زهير ابن حرقوس رئيس الخوارج المخدج ذو الثدية اللي يقولون أحمد بن حنبل من أولاده، وسماهم الحرقوصي يعني أتباع ابن حرقوس، أتباع ابن حنبل اللي هو من أولاد زهير ابن حرقوس ذو الثدية لا الحد. ثم لين معاهم تمام، وهو يقول في كتابه ما يمكنني أذكر كل شيء، ومثلا ما جرى بين معاوية وأبي ذر، بين عثمان وأبي ذر، ما جرى على الإمام الحسن، يقول الناس يكرهونه، من الناس يعني السلطة، لكن تجد ابن واضح اليعقوبي أدق، المسعودي أدق، البلاذري ما عنده القيود اللي يقيد فيها الطبري مع أنه هو قبل الطبري. المهم المسعودي يقول أن عمر الإمام الجواد سلام الله عليه حوالي 8 سنين لما توفي استشهد أبوه الإمام الرضا سلام الله عليه، والإمام كان مخليه عند الكتاب، يعني اللي حفظ قرآن يدرس قرآن، وذاك يقول أنه ما احتاجني، ويقول لي من أينما قلت له من القرآن يقرأ ويفسر لي، لكنه لأنه ولد يقول أحضر مع عند الكتاتيب، مؤدبه يسموه معلم يسموه مؤدب، يقول كان محمد بن علي الجواد جالس عندي وإذا به تغير وبكى وقال لي ترخصني أروح للبيت، مات أبي، توفي أبي، منين عرفت؟ قال شعرت بعظمة الله وجلاله ما لم أكن أعرفه، وأبوي خبرني أن الإمامة تنتقل إليك الحالة تصير عندك، حس بالله روح القدس حل فيه، ويقول شعرت بالخشوع وعظمة ربي عز وجل ما لم أكن أعرفه، وسمعت ورأيت أن أبي توفي أنا أرد أروح للبيت، قلت عجبت، يقول بعدين قلت له تفضل وراح إلى البيت، يقول أنا ذهبت إلى البيت قلت لهم أين محمد بن علي؟ أين أبو جعفر يسمونه؟ من صغر يسمونه أبو جعفر. قال لنا أبو جعفر أنا أدخل إلى هذه الغرفة وما حد يفتح علي حتى أنا أخرج، وإحنا ما نستطيع أن نفتح عليه الغرفة. راح للغرفة وذهب إلى طوس، يقول الظهر رجع سلام الله عليه وقال أنا غسلت أبي وصليت عليه. عجيب. هناك أبو السلطة الهروي يقول أنا كنت مع الرضا وأنا أعالج وهو يحتضر، وإذا دخل فتى أشبه الناس بالرضا، سلم أكب عليه، الإمام يحتضر واعتنقه وتكلم معه وودعه وأسبل سلم روحه إلى الله الإمام سلام الله عليه، وقال لي يا أبا الصلت جيب لي من الخزانة ماء. قلت لي يا ابن رسول الله ما في ماء. قال في ماء، جيب لي ماء. قل حضر لي، حط لي خشب مغتسل وجيب ماء. وجدت، قلت أساعد على غسل؟ قال لا يوجد من يساعدني، الملائكة يساعدوني، والمعصوم لا يغسله ولا يصلي عليه إلا معصوم. يقول كمل. وقال لي في تابوت، جئ لي التابوت. قلت لي ابن رسول الله لا يوجد. قال اذهب إلى الخزانة تجده. بالأول قال جيب لي الكافور، جيب لي كفنة، كله محضر. يقول ثم الإمام سلام الله عليه كمل مراسمه وصلى عليه ورجع نيم في فراشه. بعد شوي يسمع الضجة وجاي المأمون يا ابن رسول الله يا أبا الحسن الرضا، يبكي وشق ثوبه. فجور أهل فجور، هو سمى وهو يلطم عليه. المهم الإمام الجواد سلام الله عليه، هذه عندنا. واحد يسأله يا ابن رسول الله متى تنتقل الإمامة إلى الإمام؟ يقول في آخر دقيقة من روح الإمام الأول الإمامة تنتقل له. ما هي الإمامة؟ هذه الحالة الخشوع، الشعور بالله، الحضور بين يدي الله، الروح القدس، العلم، الوعي، المعرفة، أورثنا الكتاب، علم الكتاب، كله ينتقل إلى الإمام الذي يليه. هذا من الإمام الجواد سلام الله عليه. الإمام الجواد عاش مع المأمون، المأمون يخاف يقتله، وذكرنا أنه زوج بنته وعقد بنته، سوى له حفلة للإمام الرضا، ويصفون العربات اللي فيها جواهر ودر وينثروها على الناس، وعرس أم الفضل. طبعا عرس المأمون على بوران بنت الفضل ابن سهل أعظم، ذاك عرس تاريخي، عرس المأمون على بنت وزير الفضل ابن سهل. يليه العرس الذي سواه للإمام الجواد سلام الله عليه، عرس في القصر، وزبيدة اشتغلت والكل اشتغلوا وحضروا مراسم، والإمام الجواد تكلم، المأمون تكلم، ووزعوا نثار الهدايا. يقول بها رقاع بالأول فيها مزارع، هذه وزعها على الوزراء، ينثرها أو حظ النصيب مثل قرعة. ثم عربات يجروها في القصر، هذه مملوءة من الجواهر، ثم وهذه ينثروها، عربات مملوءة من دنانير الذهب وينثروها، عربات مملوءة من المسك، من زجاجات المسك، وهكذا. الإمام الجواد سلام الله عليه كملوا عرسه، مو يم زوجته وهي مو يمه، وهي كانت لعله أكبر منه سنا أيضا، فراح للمدينة سلام الله عليه، وعاش بالمدينة وتزوج وأنجب. وبعدين إجا، لما جاء الإمام سلام الله عليه 215 هو مستشهد 220 بزمن المعتصم، يعني 5 سنين يا قبل، يعني 20 سنة عمره، لما إجا وقال لأنه قال له المأمون يا ابن رسول الله أعددنا لك قصر أحمد ابن يوسف لتبني بأم الفضل بنته حتى تسوي عرس. قصر أحمد بن يوسف معروف، وأنا قلت الأماكن اللي كان فيها الأئمة عليهم السلام في بغداد على الباحثين المحققين ويسهل استخراجها من تاريخ بغداد، من خرائط بغداد، حتى خرائط قديمة موجودة، حتى سكك بغداد أيضا مدونة. مسجد المسيب هذا اللي كان يم سجن الإمام الكاظم الأخير، سجن الأخير، مسجد المسيب اللي صارت فيه أيضا معجزة الإمام الجواد سلام الله عليه، يقول كان ماخذ أم الفضل ورايح إلى المدينة، خرج الناس كلهم لوداع الإمام سلام الله عليه، فصلى في مسجد المسيب. يقول الإمام سلام الله عليه قال ائتوني بماء أتوضأ، فجاءوه بماء توضأ على تلك السدرة. يقول كمل الصلاة الإمام سلام الله عليه وخرج الناس، وجدوا السدرة مخضرة وعليها ثمار، يقول أكلنا من نبقها بلا نوى. حلو، هذا رأوا آية للإمام الجواد سلام الله عليه. أم الفضل عاشت في المدينة وما تصلح لها المدينة، هي تريد قصور وتريد حفلات غناء وحفلات خمر ومتعلمة على هذا. فالمهم الإمام سلام الله عليه لما استدعاه المعصوم بعد المأمون جاء مع زوجته، يقول بكى بعض أصحابه وأولاده علي وموسى، علي الهادي سلام الله عليه وموسى المبرقع، يقول بكيا. قال لهم ما تبكوا أنا أرجع هالسفرة ما يخشى علي، وراح للمعتصم. المعتصم أرسل وراه، حاول أن يسم بمختلف الطرق، كيف؟ الحقد من أحمد بن أبي دؤاد، يحيى بن أكثام هو اللي اختار 20 ندماء للمأمون منهم أحمد بن أبي دؤاد، وهو جاب دخل في نعمته، نعمته اللي هو كان مدبر مملكة المنصور. المنصور أعطى المأمون، المأمون أعطى أمر أن ولا وزير يمشي شيء إلا يوافق عليه يحيى بن أكثم. كل الخلافة شرقها وغربها يدار برأي يحيى بن أكثم، هو اللي جاب ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد اتفق مع المعتصم أنه أنا أعمل لك لتكون خليفة، وهذا ابن المأمون قتله من خلصك منه، وأنت ابن الرشيد وأنت أخوه أولى بالخلافة وأنت أقدر منه. والمعتصم أولاد الرشيد على العموم كانوا أقوياء بدنيا، المعتصم بدنيا لعله أقوى من المأمون، والمهدي كان من أقواهم، المهدي ابن المنصور، وكان صياد، وهو قتل في الصيد، فات بفرس وراء غزالة، الغزالة فاتت بخربة، ضربت جبهته بعتبة الخربة كان فيها بابه وقتل ومات هذا المهدي اللي يملأ الأرض قسطا وعدلا. المهم أنه المأمون مات بالسم، طعموه رطب، وكان في سفرته، وكان بعد سنه بالأربعينات وقوي. ولما مات رتب المنصور مع قادة الجيش رأسا، اجتمعوا على المعتصم في طرسوس، اجتمعوا عليه وبايعوه وخلعوا العباس ابن المأمون. رجعوا إلى بغداد أيضا، كمشوا العباس ولهم نفوذ، كمشوا العباس وخلوه بالسجن إلى أن هو اقتنع أنه هو يتنازل، وهو خلع نفسه ولعمه المعتصم. المعتصم أيضا كثر هو أمة تركية، وهو ذوقه وسليقته وطبعه تركي، كثر من الجنود أهل بغداد ضجة وقالوا دور لك على مكان لجنودك، فبنى سامراء، بعث على الإمام الجواد، لأن ابن أبي دؤاد أيضا كان دوره في خلافة المعتصم كدور يحيى ابن أكثم في خلافة المأمون. هو أمر، ما حد يطلع مرسوم ينفذ أمر إلا بأمر أحمد ابن أبي دؤاد، أحمد بن أبي دؤاد هو اللي كان يأمر وينهى، هو اللي كان مصرا على قتل محمد الجواد. ليش؟ كل هذا شعبيته جاي تزود، والأخوك المأمون اشتبه، هو علاه وزوج بنته وقال علمه من الله، والآن شطر من الأمة تقول بإمامته وأنه أولى منك، فهذا إذا يستمر على هالوضع يشيلك وهو يصير مكانك. حسدا للأئمة كانوا يخافون أن شعبيتهم تزود ويخافون منها على الخليفة. ظل يصر عليه لأن المعتصم دز على بنت أخوه وقالها شوفي الآن احنا طردناكم من القصر وأخذك محمد الجواد إلى المدينة، هل عايش في المدينة، العيش الجشب هذا في المدينة، أنا أنقذك منه بس أنت خلصينا منه، سميه وأنا أرجع لكل امتيازاتك السابقة بالقصر أنت وأخيك جعفر. العباس قتلوه أخوها، هي طمعت وهي بعدين قامت تلطم على رأسي أنا قتلت زوجي ورجعها. الآن شوف المؤرخين يقولون سمه المعتصم وضم زوجته أم الفضل إلى حريمه وعيان، يعني جابها للقصر، جابها إلى القصر. فإذا هذا المعتصم هو الذي قتل الإمام الجواد سلام الله عليه، ثم المعتصم مات، ابن أبي دؤاد جاب الواثق ابنه اللي صلى على الإمام الجواد، الواثق كان ابنه شاب للمعتصم وجاب الواثق، الواثق كان مسرفا في النساء وتمرض أيضا مات، وكان غاضب على أخوه المتوكل جعفر، وكان غاضب عليه وحابسه لأنه فضح واحد مع يلاط به، فضحه ومطول شعره ومطيب يصاير. ابن أبي دؤاد جاب من السجن ونصب على خلى على الكرسي، وبعد الواثق خلاه هو خليفة، فهو عراب الخلفاء ابن أبي دؤاد. وبعدين المتوكل غضب على ابن أبي دؤاد وأذله، من أعان ظالما سلطه الله عليه. نكتفي فعلا بهذا أيها الأخوة، ونتابع معكم بعد الفاصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخ من اليمن عنده سؤال حلو، يقول لماذا ينتظر العالم سنوات طويلة جدا تحت الظلم والقهر حتى يخرج المهدي عليه السلام؟ لماذا لم يتم الإصلاح مباشرة بظهوره بدل الانتظار مئات السنين؟ هذا طبعا أيها الأخ على فهمي وفهمك. يمكن أيضا نقول طيب الله عز وجل لما نزل آدم إلى الأرض ليش نزل إبليس معه هالشرور هذه أكثرها من إبليس؟ نزل آدم وحده، ليش سمح الله عز وجل يكون جبابرة ويحكمون فرعون ونمرود وغيرهم والمؤمنين مطاردين مضطهدين؟ ليش؟ إذا حسب فهمنا نحن لازم نعتقد بحكمة الله، ما نعرف احنا، ما نعرف الغيب، الخطة الربانية ما نفهمها بس نعرف ان كلها صح وعدل. تفضل يا اخي. السلام عليكم. الاخ حيدر تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا. تحياتي لحضرتك مولانا. يحفظك الله ويعزك. اول مرة عندي ابن مريض، اتمنى انه تدعي له بالامام رضا عليه السلام. سلام الله عليه، إذا رحت أو هنا أدروح. نعم إن شاء الله إن شاء الله. والسؤال الثاني أبدأ أسألك عن هذا الشيخ الروحاني اللي هو أحمد الوالي الروحاني، شنو هذا علمك عنه؟ فلا زحمة. ما أعرف منه اللي تسأل عنه، والأفضل أن تسأل مرجعك عنه، مرجعك وكيل عنه، عمي الأشخاص اللي أنت تأخذون منهم تتلقون منهم اسألوا مرجعكم عنهم، نسمع هذا نأخذ منه. وكثير من هؤلاء اللي يقولون أنا معالج روحاني وطبيب روحاني وعنده كذا روحاني ما نثق بهم يا أخي، فأنت ما تعتمد على أحد إلا إذا زكاه مرجع تقليدك. طيب إذن يا أخي الكريم، هذه يعني الخطة الإلهية للمجتمع البشري أن تمضي عليه سنوات 10,000 20,000 سنة يسمح للطغاة أنه يعمل، وإذا غلبوا يغلبوا، يعني يكون صراع طبيعي بين الإيمان والباطل، بين الحق والباطل، بين الأنبياء والطغاة، يكون صراع طبيعي. أخيرا الله عز وجل يحسم المسألة ويمنع الظلم ويقيم دولة العدل تستمر إلى يوم القيامة. ليش هذه الخطة؟ ما نعرف يا أخي، بس نعرف أنها عدل. والغيب الذي خفي عنا من الغيب أضعاف أضعاف ما ظهر لنا. هذا الفيلسوف ليبتنز يقول كل نريد احنا بعمرنا، عمرنا قصير، كل شيء نريد يتحقق بعمرنا. لا عمي، لا تتكلم مئات السنين، تكلم ملايينها. يقول كل ما يعرفه الإنسان لقطة من فيلم. إذا ما تحكم على الفيلم من اللقطة اللي تراها. نعم، أبو رقية تفضل. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام. الله يتقبل الصيام والطاعات إن شاء الله. إن شاء الله وإياك. الله يعزك شيخنا الفاضل، الله يعزكم. قول. شيخنا جنابك الكريم تقول أم الفضل كانت يعني شون تربت بقصور وشرب وخمر، لماذا الإمام الحسن يتزوج هيك وحدة يعني هذا سيدنا؟ إمام إداري المأمون يتزوج، النبي يتزوج من أنواع الناس، يريد يداريهم حتى يجذبهم، وعطى بنات البني أمية ذولاك ربائب الثلاث. إذن هذا المعصوم ما يعترض عليه، المعصوم يقول في حكمة من الأمر، ذولي ما يتصرفون من نفسهم. هو لما اشتكى خالد بن الوليد بعث بريدة الأسلمي من اليمن اشتكى على علي، رسول الله قال له أنا فقت بعدي يا بريدة، إن عليا لا يفعل إلا ما يؤمر، لو أنا أمره لو الملك محدث بأمر من ربه لا يفعل إلا ما يؤمر. المعصومين ما يشكل عليهم يا أخي، عملهم صح. إذن كان لازم، كان لازم أن يقبل، إذا ما قبل معناه أنه هو يقاوم المأمون ويقف في وجه المأمون إلى آخره. لا يقبل، هذا عملهم صح صلوات الله عليهم. طيب إذن نعم، خلاصة الأمر أيها الأخ أنه هذه الإجازة من الله لصراع الخير والشر ما نعرف حكمتها. اللي نعرفه أنه لازم يتبلور، لا يصح الصلاة، لا تصح الصلاة خلف الأعرابي حتى يتحضر. واحد عايش بالبر، أعرابي فارسي عايش بالجبال، أعرابي روسي عايش بالثلوج، تعال عيش بالمدينة وتأذى وخلنا نشوف عدالتك تثبت ولا شي يطلع منك. لازم يتحضر، يتحضر يحتك بالآخرين، يحتك يصير في أذى، صراع خير وشر حتى يطلع خيرها. إذن هذا المجتمع لابد فيه من صراع خير وشر إلى مرحلة ثم يمنع الله عز وجل الظلم ويقيم دولة العادل. نعم، الأخ أمير تفضل. تفضل يا أخ أمير. السلام عليكم شيخنا الجليل، ورمضان كريم عليك وعلى كل أمة المسلمين. عليكم السلام، الله يبارك فيك. شيخنا عندي سؤال ممكن؟ نعم. ما الحكم القتال في سوريا، الجهاد الزينبي في سوريا وعن المقدسات في سوريا وعن الشيعة المستضعفين والمسلمين في سوريا؟ أنا باعتقادي أن القتال في العراق جهاد في سبيل الله، قتال النواصب والوهابية في سوريا جهاد في سبيل الله، قتال إسرائيل جهاد في سبيل الله، قتال الحوثيين للمعتدين أيضا السعوديين واللملوم اللي لملم حبربش اللي لموا لهم إياهم كله جهاد في سبيل الله وثوابه عظيم جدا. القتال في هذه الأماكن مشروع أيها الأخ. طيب الأخ متابع من السعودية، يظهر هو يمني لأنه يقول ريد تخصص لنا حلقة عن دور أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وعهد الإمام علي صلوات الله عليه وآلهما. يمكن يماني، عندنا حوالي 2,000,000 يماني الآن، هذولي مساكتين وإن شاء الله يكونون خلايا نائمة يوما ما لازم تقومون. الآن خليكم أنتم سيسين مع الحكومة السعودية لا بأس، لكن يأتيكم دور لازم تنهضون، وأنتم راح تأخذون السعودية بالمستقبل إن شاء الله. نعم نعم. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الفاضل. عليكم السلام، أهلا. رمضان كريم عليك وعلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله، والدعاء بالنصر إلى حشدنا الشعب المقدس. الله يحفظهم، الله يحفظهم. شيخنا أتلو عليك آيتين من سورة المائدة. خوش. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. هذا مقطع من الآية. والآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. الذين آمنوا هنا يقصد علي سلام الله عليه وآل بيته الطيبين الطاهرين. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخي. الأخ اللي يسأل عن دور اليمن، خلاصة دور اليمن، أن اليمن دخلتها المسيحية واليهودية قبل الإسلام، وكانت نجران مركزا للمسيحية، وكان ذو نواس يعني ملك اليمن مع الأسف يهودي، تهود بعض ملوك اليمن وصار ضد المسيحيين، وهو اللي سوى الأخدود، سورة البروج نازلة فيه، وقتل المسيحيين. حينئذ وصل الخبر إلى هرقل. هرقل قيصر الروم يعني، كانت قاعدتهم في أفريقيا الحبشة. قال لي ملك الحبشة دزلنا جيش من الحبشة من أثيوبيين الأفارقة إلى اليمن، ودز واحتل اليمن واحتل اليمن وقتلوا ذو نواس وحكموا اليمن 70 سنة الأحباش، وبنوا ذو القليس، ومنهم أبرهة، أواخرهم أبرهة، بعد أبرهة ابنين من أولاده حكموا. ذولاك التبابعة كان آخره كان منهم سيف ابن ذي يزن. سيف ابن ذي يزن لم يكن يهوديا، كان صحيحا، وكان على ملة إبراهيم، وكان مع أهل اليمن اللي يحجون. سيف ابن ذي يزن إجا لكسرى، قال أريد لي جيش حتى أحرر بلدي وأسترجع ملكي الحبشة اللي بمساندة الرومان سيطروا. كسرى قال لبلدك بعيدة وما فيها واردات، وأنا ما أعرض جنودي، وأعطاه كيس ذهب. هو في ديوان كسرى، في إيوان كسرى نثر الذهب، قال أنا مو جاي للذهب، نثر الذبة ولمه الناس منه. وصل الخبر لكسرى، تشاور مع مشاوري، قالوا له عندك المساجين اللي حاكم عليهم بالسجن أو بالقتل، جمعهم وبعث لياهم. جمعهم 8 سفن في عبادان وبعث لياهم إلى عدن، وتحاربوا مع حفيد أبرهة وانتصروا، ورجعوا سيف ابن ذي يزن حاكما. فحكم سيف ابن ذي يزن، وحكموا معه الفرس، هذا الزنداني من أولادهم، بيت الزنداني هم يسموهم، الزنداني يعني السجناء. وبالأبناء كذلك عشيرة الأبناء فرس ذولي باليمن، ذولي كانوا حاكمين. إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله أسلموا على يده، وقبائل اليمن نصب منهم حكام، صار لأنه ما يطيعون الفرس، والتبابع راحوا، بس سيف ابن ذي يزن حكم. وأظن أن ذول الجيش الفارسي هو اللي قتله حتى يحكم مكانه. المهم أنه اليمن النبي صلى الله عليه وآله بعث لهم رسائل، فقسم كبير منهم أسلموا، وبعث علي 3 مرات، هو الذي فتح اليمن وأسلمت على يده اليمن. ولذلك أهل اليمن لهم علاقة خاصة بالإمام سلام الله عليه، وفي فتوحات الإسلام كان لهم دور عظيم أهل اليمن، وإلى آخره في تاريخ. إن شاء الله نذكر عن تاريخ أهل اليمن، لكن تاريخ مشرف، أكثر فتوحات العالم اللي قامت على أكتاف أهل اليمن. مالك الأشتر عمرو بن معدي كرب الزبيدي هم اللي كسروا الروم باليرموك، يعني هم اللي فتحوا القدس بعد منها هرقل انسحب من سوريا ومن فلسطين، وغيرهم وغيرهم لهم أدوار مهمة بالقادسية. يقول لعمر: ليش على النخعيين راه منهم قتل أكثر؟ يقول: تركوا ثقل المعركة عليهم، كنت أن اتجهت بالمعركة تسمع خذها وأنا الغلام النخعي. أهل اليمن فتحوا العالم، والآن مظلومين ومضطهدين، هم يقبلوهم عضو بالخليج، وهم على قولتهم أنه هذه دول الخليج كانت ممرا لخيولنا ومبالا لخيولنا، لا يتحكمون فينا. سؤال: الخلافات بين السعودية وقطر هل نشهد تفكك؟ ما عندنا، ما رأيت رواية، لكن عندنا الشيء المؤكد أن الحجاز لابد أن يكون فيه فراغ سياسي وصراع بين القبائل. فراغ سياسي يعني ما تسيطر عائلة، وصراع بين القبائل في هل خلا والفراغ السياسي يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه. طيب سؤال: ما هو الاختلاف الأصلي بين الأصوليين والأخباريين، وما هو دور الوحيد البهبهاني في ذلك؟ الأخباري وأصولي منهج في الاستنباط الفقهي. الأصولي يقول عندنا النصوص اللي وصلت إلينا ما تكفي، القرآن وما وصل إلينا ما يكفي، لابد أن نؤصل أصولا، وأصول الفقه يعتمدون عليه أكثر، وأصول الفقه العملية، ويهتمون بالفلسفة أكثر. هذا اتجاه. الأخباريين يقولون لا، الأخبار كافية لنا، الأخبار تكفي، هي تحل المشكلة، وما نحتاجين نحن لا إلى تأصيلات جديدة ولا إلى فلسفة. إذن هو سليقة في الاستنباط الفقهي. مثلا الفيض الكاشاني فارسي ولكنه أخباري، المجلسي، الحر العاملي، غيرهم من كبار مراجع الشيعة، يعني منهجه أخباري. فإذا الأخبارية والأصولية هي منهج في استنباط الفقه، سووه أحزاب بعدين بزمن الله يرحمه السيد الاسترابادي وغيره، سووها حالة تحزب بين عجم وعرب، أو بين ناس مؤيدين الفلسفة وضد الفلسفة، هذه طارئة وإلا أصلها. الوحيد البهبهاني الله يرحمه عاصر صاحب الحدائق، وأنا أفضل صاحب الحدائق عليه، وصاحب الحدائق نوعية راقية غير عادية من نوع صاحب الجواهر رضوان الله عليهم. الوحيد البهبهاني جيد، لكن كان يمثل الأصوليين، واسم صاحب الحدائق يمثل الأخباريين، لكن هو عالم أصولي أيضا. المهم أنه كان الموجه للمرجعية صاحب الحدائق، وصار ضغطوا عليه حتى هو راح على جانب وتصدر الوحيد البهبهاني، وأيدت الحكومة والشاهنشاه أيدوا الوحيد البهبهاني. هو مو بهبهاني، هو أصفهاني بس كان يسكن في بهبهان. المهم أنه كان هو تلميذ البحراني صاحب الحدائق رضوان الله عليه. المهم اثنينهم جيدين، والأميز عندي صاحب الحدائق رضوان الله عليهم، والأخبارية والأصولية منهجان في استنباط الأحكام. طيب سؤال: كيف نثبت عصمة الأئمة الاثني عشر من آية التطهير؟ لما الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، هذه إرادة وقعت، ومو أنه الله يحب، لا أراد ووقع المطهرون، يعني أراد الله، شاء الله، وجعلكم مطهرين من الرجس. الرجس ما هو؟ كل معصية رجس، كل أخلاق سيئة رجس. إذن هناك معاصي وهناك أخلاق، كل ما يشين هذا يعتبر رجسان. نعم. طيب كل ما يشين يعتبر رجسان، فلما هم مطهرون، هم مطهرون من الرجس، يعني من المعصية ومن كل ما يشين فوق العصمة. هذا العصمة أن لا تعصي، المعصوم بتعريف الإمام الصادق سلام الله عليه: المعصوم هو الممتنع بالله عن جميع معاصي الله. ممتنع بالله هذا معصوم. طيب هذا اللي ذهب عنه الرجس فوق العصمة، هم المعاصي وكل ما يسيء ويشين أيضا هو مطهر. بعدين يقول أنه هؤلاء اللي معصومين أذهب الله عنهم الرجس، طيب علي وفاطمة والحسن والحسين والبقية، قل البقية منصوصة أيها الأخ، نص النبي صلى الله عليه وآله لما حددهم بالكساء والأسماء: علي وفاطمة والحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين خاتمهم المهدي سلام الله عليه، منصوصين بأحاديث الصحابة وهم الأئمة الاثنى عشر اللي موصى بهم. إذن هذا ثابت، ليس فقط هذه العصمة واللي طهرهم الله وأذهب عنهم الرجس، ليسوا فقط هؤلاء أصحاب الكساء الفعليين، ومعهم تسعة من ذرية الحسين سلام الله عليه. طيب يقول: كيف نرد على من يشكك في الإمام المهدي سلام الله عليه؟ يشكك في الإيمان يستبعد لأنه طال عمره. طيب الخضر يا عمي، طيب إبليس، طيب قل له أنت تؤمن بالبخاري، قل له عمر يقول أن الدجال مخلوق وموجود، يعني الله يمدد في عمر الدجال أعداء أو ما يمدد في عمر أولياء؟ ليش لويش عمر يقول الدجال شفته ولد في نخل المدينة، كعب الأحبار يقول لا مكتف باليمن من زمن سليمان، تميم الداري بصحيح مسلم اللي حديثه صفحة وأكثر جساسة ومدري شنو، قل شفته لا أنا بجزيرة بالبحر مكتف من زمن سليمان حتى يظهر. فذولي مد الله في عمرهم. السامري، سامري فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس حتى يظهر الإمام المهدي، حتى يظهر السامري، إذا ممد في عمره ليش لا؟ تمديد العمر مستكثرة أنه لا أحد ما يعيش أكثر من 1000 سنة، هذا استبعاد، مجرد استبعاد. إذا جاء النص نحن نقبل بالنص على قدرة الله عز وجل لا بعيد. اللهم صل على محمد وآله، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأحينا على ما أحييت عليه محمدا وآل محمد، وأمتنا على ما أمتهم عليه، وارزقنا في الدنيا ولايتهم وزيارتهم، وفي الآخرة شفاعتهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.